سؤال: هل يجوز سماع الأغاني الأجنبية بغرض تعلم اللغة واعتمادا على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟ الجواب أن الأغاني الأجنبية والأغاني غير الأجنبية فعل الشيطان، وأنها محل الملام. قال ابن مسعود في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، قال: نزلت في الغناء. فهذا لهو الحديث، وهو سبيل اتخاذ آيات الله هزوا، وسبيل الصد عن آيات الله، سواء كانت الأغاني أجنبية ولا غير أجنبية. تصور أن يكون ذلك سبيل لتعلم اللغة خطأ، ده مش حقيقة. كثير تعلموا اللغة ولم يسمعوا الأغاني الأجنبية. والضرورات تبيح المحظورات، مفيش ضرورات. إيه الضرورة يا أخويا؟ مفيش ضرورة. والغناء فعل الشيطان ووسيلته.